إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. فإن الحقيقة التي يتفق عليها الناس، بل هذه الحقيقة التي كان يلزم بها رب العالمين المشركين الأوائل، والتي لم يستطع المشركون الأوائل أن يردوها، ألا وهي إفراد الله بالخلق. فإن الله عز وجل حينما ألزم المشركين الأوائل بالعبودية قال: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فحينما ألزمهم رب العالمين أنكم تشركون معي آلهة أخرى وأنتم لا تشركون معي في الخلق أحد، فالذي تفردونه في الخلق هو الذي ينبغي أن تفردوه في العبادة، لأن الذي خلق هو الذي إذا أفردته في الخالقية ينبغي أن تفرده وحده في الإلهية والعبادة. وهذا كلام شرعي وكلام عقلي، لذلك كان رب العالمين يلزمهم دائما بهذا: أيها المشركون، لماذا تشركون معي في العبادة أحد وأنتم لا تشركون معي في الخالقية أحد؟ هذه الحقيقة، إفراد الله بالخلق، كان المشركون الأوائل يقرون بها ولا ينكرها أحد، وإن كانوا يشركون في الإلهية، وإن كانوا ينكرون البعث، ولكن حقيقة الخلق هذه كان لا ينكرها أحد من المشركين. لذلك فإن الله عز وجل بين قدرته المطلقة في أنه خلق الناس من ذكر وأنثى، فقال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. وبين الله عز وجل أنه خلق خلقا بغير سبب، كمثل ما خلق المسيح ابن مريم من غير ذكر فخلقه من أنثى وهي مريم، وهذا خلق بدون سبب. فيخلق رب العالمين بسبب: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ويخلق بدون سبب لأنه هو الخلاق العليم. وهذا اسم الخالق واسم الخلاق، لذلك خلق المسيح ابن مريم من أنثى دون ذكر، وخلق آدم من غير ذكر ولا أنثى، وهذا خلق من عدم، فلا يوجد لا ذكر ولا من أنثى دون ذكر كالمسيح ابن مريم، وإنما خلق لا من ذكر ولا من أنثى. لذلك يرد على النصارى حينما يقول إن المسيح ولد من غير أب فأبوه هو الله، فيقال لهم لو كانت الألوهية لله لأن المسيح ابن مريم ولد من غير ذكر فعليكم أن تعبدوا آدم من باب أولى، لأنه أعجز من المسيح ابن مريم، فخلق آدم أعجز من خلق المسيح ابن مريم، إذن عليكم أن تعبدوا آدم، وهم لا يفعلون ذلك. وإنما خلق الله عز وجل هذا الخلق وهذا التنوع في الخلق ليبين قدرته المطلقة سبحانه جل جلاله. لذلك عند دعاء زكريا أن الله يمن عليه بولد، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، وهو الذي سماه له، سماه يحيى، قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. بلغ الكبر، بلغ 100 سنة وامرأته عاقر لا تلد، وكانت هذه القصة تمهيدا للمسيح ابن مريم. فقال الله عز وجل أوحى إليه قال كذلك الله يفعل ما يشاء. عند المسيح ابن مريم قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، لأنه بغير سبب، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، ما قالش يفعل. فعند وجود الذكر والأنثى قال كذلك الله يفعل ما يشاء بقدرته المطلقة، لوجود الذكر والأنثى قال كذلك الله يفعل، فقادر أن يفعل فيك ويخلق فيك القدرة وينزع من امرأتك المانع وهو العقل، فهذا فعل. وعند مريم قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، لأنه معلوم أنه ولد فلا بد من زوج، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. فعند وجود الذكر والأنثى زكريا وزوجته قال يفعل، وعند المسيح ابن مريم الذي ليس هناك سبب أصلا قال يخلق ما يشاء، فله القدرة المطلقة. لذلك فيخلق من ذكر وأنثى وهم الناس جميعا، ويخلق من أنثى دون ذكر بغير سبب، ويخلق من ذكر وأنثى وليس هناك قدرة تماما فكذلك يفعل ما يشاء، ويخلق من عدم وهو آدم، ويخلق الكون كله من عدم فهو الخالق وهو الخلاق. لذلك قال الله عز وجل عن المسيح ابن مريم حينما أرسل المسيح إلى بني إسرائيل وأيده بالآيات والبينات، فقال من ضمن الآيات والبينات التي أرسل بها المسيح ابن مريم قال أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، أني أخلق لكم من الطين. فالسؤال أني أخلق لكم، هل معنى ذلك أنه يخلق؟ الجواب، إذا أردت قبل الجواب هناك مسألة في غاية الأهمية. حينما تريد أن تتكلم عن أمر الشريعة فينبغي أن ترد فهمها إلى أصول الشريعة. يعني أنا عايز أفهم مسائل في الميكانيكا، في السمكرة، في العربيات، بروح لأصحابها فيقولوا لي المعنى ده محتاج كذا، والمراد من كذا كذا، والمراد من كذا كذا. في أي فن وفي أي مجال ليه اختصاصاته. فكذلك إذا أردت شيئا من الشرع فالأصل أن يرد إلى أصل الشرع فتعرف المراد. فكلمة الخلق قد يعنى بها التصوير، قد يعنى بها التصوير. لذلك قال هنا أني أخلق لكم من الطين، إذن هناك طين بين يدي كهيئة الطير، أي أصور لكم من الطين كهيئة طير. ثم قال فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. إذن هناك طين بين يدي المسيح ابن مريم يصوره، ثم لا يستطيع المسيح أمران، لا يستطيع أن يوجد الطين من عدم، ولا يستطيع أن يجعله طيرا حقيقيا، وإنما المسيح أتى بطين وشكله بأمر الله، ثم أمره رب العالمين أن ينفخ فيه فيكون طيرا، ليس بإذن المسيح وإنما بإذن الله. فالمسيح فعل شيء ونفى الله عنه شيئان، نفى عنه خلق الطين ابتداء، ونفى عنه أنه جعل الطير يحيى حقا، وإنما أتى بطين وشكله كأيما إنسان ممكن يجيب طين، زي أي طفل يجيب طين كده ويعمله طير، لكن ما يستطيع أحد أن يوجد الطين من عدم، ولا يستطيع أحد أن يجعل هذا الطير حقيقة واقعة. قل لي طب ما هو الساحر بيطلع وبيمسك طير ولا حمام وبيطير من طين كده ولا من ورق وبيطير قدامنا. أقول لك الساحر قد يخيل لك في بصرك، والساحر لا يستطيع أن يجعل هذا الشيء حقيقة واقعة. الساحر يخيل بصرك بالجن الذي معه، لذلك الساحر كافر. فهناك تخييل للبصر، بدليل أن الساحر لو كان يستطيع أن يقلب الأشياء على الحقيقة لكان أغنى واحد في العالم. طب ما يقلب أي حاجة فلوس ويبقى أغنى واحد في العالم، ليه يبقى متسول كده ويروح المسارح وعشان ياخد له جنيه ولا اتنين جنيه؟ لأنه يخيل إليك في بصرك، وهذا يسمى بسحر التخييل، أنه الجن الذي معه يخيل إليك أن هذا الشيء كما تراه طير، لكن الشيء هو هو موجود، لم يغير على الحقيقة. لذلك ده ميكروفون، الجن الذي مع الساحر يخيل إليك، يقول لك أنا هقلبه لك دلوقتي حمامة، فيخيل لك الجن أنه حقا ذاك الطير، لكن هو هو ميكروفون لأنه لا يستطيع أن يقلب الحقائق. اسمع معي في قصة موسى. حينما أتى فرعون بالسحرة أئن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبون، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. لنا فلوس ولنا أجر وكلام ده ليكم، بس ضيعوا لي دعوة موسى دي خالص. الشاهد حينما جاء السحرة يعرفون أنهم لا يقلبون الحقائق، هم يعرفون ذلك، فقالوا إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. تلقي أنت الأول الحبل اللي معاك والعصاية اللي معاك، ولا إحنا نلقي الأول؟ قال بل ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم، خد بالك، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ما قال فهي تسعى، قال يخيل. فهذا تخيل وليس تحويل على الحقيقة. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك. ما قالش يخيل إليهم، قال تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، لا يفلح. فعندما إلقاء موسى ما قال يخيل للسحرة أنها تلقف ما صنعوا، لذلك حينما ألقى موسى عصاه غير رب العالمين بقدرته المطلقة الجماد العصاية إلى أن تكون أفعى حقيقية. لذلك السحرة أول ما شافوا كده فألقي السحرة سجدا، قالوا آمنا برب هارون وموسى. السحرة ليه سجدوا وليه قالوا آمنا برب هارون وموسى؟ لأن السحرة يعرفون أن أي ساحر إذا ألقى شيء يخيل لغير السحرة. يعني موسى لو رمى العصاية قدام السحرة لو هو ساحر لا تنقلب أي شيء، هي عصاية زي ما هي، لكن غير السحرة لكن السحرة أنفسهم يروا هذه العصا تصير هكذا، لا الكلام ده مش سحر، الكلام ده حقيقي فعلا. لذلك فألقي السحرة سجدة على طول، قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال عبد الله بن عباس فحينما ألقي سجدة أراهم الله مكانهم في الجنة. لما؟ لأن الساحر ما يستطيع أن يغير الحقيقة، وإنما يخيل إليك أنت فقط، وأما ذات الشيء فهو باق على أصله. لذلك حينما رأوا ما فعل موسى ألقوا جميعا سجدا وآمنوا. لما؟ لأنهم علموا أنه ليس بسحر وإنما هي حقيقة واقعة. لذلك كما قلت لك بقدرته المطلقة جل جلاله الخالق الخلاق يخلق الناس من ذكر وأنثى، ويخلق من أنثى دون ذكر وهذا بغير سبب، ويفعل ما يشاء في نبي بلغ 100 سنة وامرأته عاقر أن يخلق منهم يحيى، ويخلق آدم من عدم لا من ذكر ولا من أنثى، لذلك اسمه الخالق. فقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. أقول قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لذلك كان المشركون الأوائل أشرف من ملاحدة اليوم، فتسمع هذه الآونة سؤال أجراه الملاحدة الذين لا يؤمنون بخالق جحودا لا حقيقة، لأنه هل هناك ملحد يسمى ملحدا حقيقيا لا يؤمن بخالق؟ هذا غير موجود، لأنه لو كان موجودا لكان مجنونا، وإنما هو جحود كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لذلك يريدون الانحلال عن الأحكام الشرعية، فيقول لك الملحد أنا لا أؤمن بخالق، هو كذاب في قرارة نفسه، لأنه بذلك يضرب في المسلمات العقلية. فيجي واحد يقول لك طيب من خلق الله؟ السؤال ده أول ما تسئل من كم سنة ما زادني إلا إيمانا وتسليما. ليه؟ اللي يقول الكلمة دي أقول له ينبغي عليك أن تؤمن بالنبي محمد، وإذا كان مسلما أقول لك ازدد إيمانا وتسليما. لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي كل كتب دلائل النبوة تذكر هذا الحديث أنه سيقول. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوسوس الشيطان لأحدكم. إذن دي وسوسة من إبليس، فلا يزال يقول له: من خلق كذا؟ فيقول الله. من خلق كذا؟ فيقول الله. فمن خلق الله؟ حينما سمعت هذا السؤال ما زادني إلا إيمانا وتسليما. قبل أن يسأل هذا السؤال من 1400 سنة، النبي محمد الذي لا ينطق عن الهوى أخبر بأنه سيكون. ومن الحمقى من سيسأل هذا السؤال، وهو أصله وسوسة من إبليس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وسوس الشيطان لأحدكم وقال فمن خلق الله، قال له حاجتين، قال له ثلاث حاجات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليستعذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليتفل عن يساره، لحقارة القول والقائل، ولينتهي. طيب، استعاذة ويتفل عن يساره، قال ولينتهي. ولينتهي ليه؟ فيجي بعض الملاحدة يقول لك: ليه ولينتهي؟ أليس هذا حجر على العقل؟ لا، بالعكس، ولينتهي لأن هذا احترام لك أنت، لأنك إن لم تنتهي ستنكر نفسك أصلا. قل لي إزاي؟ أقول لك إزاي. يجي يقول لك: من خلق الله؟ أول شيء السؤال غلط، لأنك بذلك جعلت هناك تسوية بين المخلوق وبين الخالق. ممكن تسأل تقول: هو المطر ده منين؟ أقول لك: والله من تراكم السحاب، مخلوق. طيب السحاب ده جه منين؟ أقول لك: والله من بخار الماء اللي في البحار، مخلوق. ممكن تسأل عن كده، لكن أما الخالق ما ينفعش السؤال لأنه المسبب الأول. ده واحد. اتنين، ما ينفعش السؤال ليه؟ لأن السؤال ما يصح التسلسل في المؤثرين، لأنك هتنكر نفسك، وده جنون. إزاي؟ أقول لك إزاي. لو عندنا في الجيش عايزين مثلا نطلق أمر ما، أو عندنا أسير نطلقه ولا ما نطلقوش، فالضابط يقول: طيب اسأل اللي فوقيك، واللي فوقيه يقول له: طب اسأل اللي فوقيه، طب اللي فوقيه يقول له: اسأل اللي فوقيه، ونوصل لسلسلة هكذا لا تنتهي. السؤال: هل الأسير ده يطلق؟ الجواب: مش هيطلق. فالسؤال لو مشيت معاك: من خلق الله؟ قلت لك مشيت معاك سين، أقول لك: طب ومين خلق سين؟ صاد. طب ومين خلق صاد؟ ضاد. طب ومين خلق ضاد؟ ره. يبقى هنوصل ان انت اصلا مش موجود، انت كمخلوق مش موجود اصلا، لانك ستصل ان الكون لا عدم، انه لا شيء فيه، وفي مخلوق موجود. اذا وجد مخلوق فلا بد من خالق، والخالق الذي خلق المخلوق ليس له صفات المخلوق، لان المخلوق مسبوق بعدم ويلحقه فناء. انت بقالك 60 50 70 سنة، ما كنتش موجود من 50 60 70 سنة، إذن أنت مسبوق بعدم، 10 20 سنة تاني مش تبقى موجود، إذن يلحقك فناء. لكن أنت وجدت، الذي أوجدك، لأن هذه حقيقة لابد وأن هناك من أوجدك، الذي أوجدك مخلوق مثلك، ما ينفعش، لأن لو كان مخلوق مثلك يبقى برضو مسبوق بعدم وبرضو هيلحقه فناء. إذن الذي خلقك لا يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، هو ده الذي عند المسلمين، هو الأول والآخر. ده أولا. لذلك يجي واحد يقول: أصلا أنا مش شايفه فمش هؤمن بيه، ده اسمه برضو نقد للمسلمات العقلية. لذلك في حاجة اسمها المسلمات العقلية. يعني ايه؟ انت ممكن مثلا تدي ابنك 10 جنيه وتدي له 100 جنيه، هياخد ايه؟ 100 جنيه، لان مسلمات عقلية ان الاكثر افضل، 20 اكثر من 1، دي مسلمات عقلية. فمن المسلمات العقلية انه يستدل بالاثر على المؤثر ولا يشترط رؤيته. اقول لك ازاي. انت في البطاقة بتاعتك واصل الجد الخامس، شفته؟ ما شفتوش. طب هو موجود؟ ما تقدرش تنكره، لانك اصلا اثر من اثاره، فانت استدللت بانه موجود حقا لانك اثر منه. الميكروفون اللي قدامي ده موجود، تقدر تنكره؟ تقدرش. لكن هل مجرد انك ما رايت من صنعه ان تنكر الميكروفون؟ الجواب لا. الكل يقول لك عليك مجنون، فانت استدللت بالاثر الميكروفون ده على ان هناك من صنع اللي هو المؤثر. فمسألة انكار الشيء لانك لم ترى ده برضو جنون وخلل في العقل. لذلك النبي عليه السلام اراحك وقال ولينتهي. لذلك الاستدلال بالاثر على المؤثر اصل في العقول. التليفون اللي في جيبك اعظم تليفون في العالم، وبتقول له بص شوف الاوبشن اللي فيه، شايف مش عارف اللي فيه ايه، شايف كذا شايف كذا شايف كذا، وبتتكلم على التقنيات اللي فيه. فبتقول صراحة الشركة اللي صنعت ده والراجل اللي صمم ده غريب. طب انت عرفت منين؟ شفته؟ لا. طب انت استدللت ان صاحب التليفون ده عالم، ومش عالم بس، ده عبقري، عرفت منين؟ استدللت ان الشركة دي غنية جدا. عشان حد يعمل التقنيات دي والسيستمات دي لازم يكون معاه مقدار مالي بالغ. طب انت عرفت ان هو غني منين؟ من الاثر اللي في ايدك. اتستدل بالتليفون الاثر على ان هناك مؤثر وغني وصاحب كذا وصاحب كذا، وتنكر من خلق السماوات والارض؟ سبحانك يا ربي. حينما ترى في الكون تستدل بانه قدير وانه غني وانه عظيم وانه حكيم وأنه عليم. إن كل شيء خلقناه بقدر، بقدر. أتنكر هذا وتستدل بما في جيبك شيء أتفه من التافه؟ هذا ضرب في المسلمات العقلية. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ولينتهي. لما؟ لأنه الأول، ولا يسأل عن الأول من الذي أتى بك، وإنما تسأل عن سبب الخلق. أما المسبب الأول فلينتهي، لأن هذا السؤال إنما هو أصلا خلل في العقل. خلل في العقل لما؟ لأنك معنى ذلك ستصل إلى أنه ليس مخلوق، وإنما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. خلقت من غير شيء؟ الجواب لا، بل هناك أشياء. طب أنت خلقت نفسك؟ برضو لا، لأن كنت من كم سنة مش موجود أصلا. لذلك السؤال الذي يحير كل مشرك العالم، عباد بوزة في كتب بوزة نفسها الذين يعبدوه، هل قال بوزة أنا خالق السماوات والأرض؟ الجواب لا. وأنا قرأت كتب بوزة ما فيها هذا الكلام. لما نسأل النصارى هل المسيح ابن مريم الذي تعبدوه هل قال في كتبكم أنا خلقت السماوات والأرض أو أنا خلقتكم؟ الجواب برضو لا. فلماذا تعبدوه؟ ليس هناك أحد ادعى هذه الدعوة، ولا يوجد في كتاب إلا خالق البشر ومنزل القرآن ومبعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك قال ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فأصل الخلق حينما يوجد الخلق لابد هناك من عناية، فأرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب ونصب الجنة لمن طاع ونصب النار لمن عصى، لأن الخلق أي إنسان عقلا يعني أي شركة تعمل سيارة، تخترع سيارة عربية وتقول لك خد بالك العربية دي إحنا ملهاش قطع غيار، والعربية دي لو حصل فيها حاجة هتبوظ ومش هينفع، حد هيشتري العربية دي؟ الجواب لا، والشركة هتفلس ومش يعرف يعمل حاجة تانية. ليه؟ لأنه لما خلقها ما جعل، لما صورها وصنعها ما جعل لها عناية. ولو أن إنسان سمع بهذه الشركة لاتهمها في عقلها، قال لك الشركة دي مجنونة ولا إيه؟ تصنع العربيات دي كلها وملهاش قطع غيار، يعني يصرفوا المليارات دي كلها على بلاش، ده ناس مجانين. أنت اتهمت هؤلاء بالجنون وتنكر رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وتنكر البعث، لأن الذي خلق أرسل إليهم الرسول. لأنك لا تستقل بما يرضي الله وبما يحب أو لا يحب إلا برسول هو ينزل عليه الوحي ويعلمك بما يحبه ربك وما لا يحبه، ثم بعد ذلك ينكر أناس البعث، هذا خلل في العقل. لأن الذي خلق وأنزل الكتب وأمرك أن تفعل وألا تفعل ثم لا يكون هناك بعث، هذا عبث وتنزه الله عنه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا ترجعون يعني لا تسألون عما أمرتكم وما نهيتكم، فتعالى الله عن هذا العبث. لذلك اسمه القدوس الذي يتنزه جل جلاله عن مثل ذلك. لذلك الخلق دليل على أمر الرسالة ودليل على أمر البعث، فالذي ينكر كل هذا يسمى خلل في العقل، مجنون. لذلك بعض الناس ممكن تنكر يقول لك ايه، انا بنكر الروح، مش حاجه اسمها روح. في قانون النصارى عندهم والملاحده يؤمنون به نكلمهم به، اسمه الشيء يظل ساكنا حتى ياتي ما يحركه من الخارج، والمتحرك يظل ساكنا حتى يأتي ما يسكنه من الخارج. انت بتشوف الطفل في المنظار ولا في الثري دي ولا في الاشياء دي كلها ساكن، ويجي عليه وقت في بطن امه يبدأ يحرك رجليه ويحرك ايديه. الحركة دي مش هتكون من ذات الطفل، لان الحركة دي اتت من الخارج، لأن الساكن يظل ساكنا حتى يأتي ما يحركه، والتحريك ده مش من نفسه، من الخارج، الذي اسمها الروح. سموها ما شئتم انتم، اسمها الروح، لكن إقرار أن هناك تحريك من الخارج ليس من الطفل. ثم الطفل ده بيخرج بيعيش سنوات، ثم بعد ذلك وهو قاعد مات سكن. طب ده لسه كان بيتحرك. إذن السكون من أمر خارج، نزعت منه ما دخل فيه قبل ذلك، والذي أدخلها فيه والذي نزعها منه هو الله جل جلاله. الله يتوفى الأنفس حين موتها، هو القادر جل جلاله. هذه حقيقة ما ينبغي لعاقل أن يرفضها أبدا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي.